وهو ممن صادم دعوة الشيخ محمد وقام ضدها، وكان يكفر ابن تيمية، وله كتب في هذا، ومع ذلك يقول يجب إزالة الكتاب وينبغي أن يبدا لقبة الشافعي. هكذا، لماذا يقول كذا؟ لأنه هو شافعي رحمه الله، ولأن هذا مجمع على أنه ضلال. الشارح رحمه الله تعالى وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنف إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى. الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة إن قلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس أو لا تنجس. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة لنجاسة التربة خاصة، وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يصل أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء صلى خلف القبر أو أمامه، بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء لأن عقوق الناس على قبورهم أعظم، واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد، فهذا قد ارتكب حقيقة المسألة التي كان قال: لأن عقوق الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد. كذلك وإن لم يكن كذلك وإن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المسجد التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان سلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين. العلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأن الصواب فيها كما دلت عليه النصوص خشية أن تكون العبادة لغير الله جل وعلا، لأنه من المعلوم أن الافتتان في القبر ولا سيما إذا كان قبر نبي أو قبر ولي فإنه يكون أشد كما هو الواقع كثيرا، وأن التعليم لأن النهي عن اتخاذ القبور مساجد انه مظنة النجاسة ان هذا تعليل غير صحيح، ولهذا ما في فرق كون الانسان يفرش فراش بالمقبرة ويصلي عليه او يصلي بدون فراش، كله باطل، كل ذلك باطل، لانه النهي لاجل القبور ما هو لاجل نجاسة الارض، ومن المعلوم أن القبور تدفن في أسفل الأرض وتصوى عليها الأرض وتأتي الأمطار وتأتي الرياح والشمس وغير ذلك، وكل هذا يطهر النجاسة، الريح تطهر الأرض والشمس تطهرها والمطر يطهرها، واستحالة النجاسة

عبد وصاروا يسألون إلى أن صار التعلق بهم شديدا جدا، حيث أصبح بعضهم يسألون ويتمسك بعبادتهم، ولا تذرن ربا ولا سواء ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرا، يوصي بعضهم ببعض خوفا من ان تؤثر دعوه الرسل عليهم، لان الرسل جاءوا يدعونهم الى ان يعبدوا الله وحده. فهذا هو المبدا، ولهذا السبب جاء النهي. اما تخصيص ظهور الانبياء في هذا الحديث واشباهه، فلان الفتنه فيهم اشد، لان النبي معروف انه ليس كغيره من احد الناس من الاولياء والعلماء، انه اقرب الخلق الى الله جل وعلا، وان دعوته ترجى استجابتها اكثر من غيره، ولا سيما اذا علم انه يحيا في قبورهم. عند ذلك يقول انا اتوجه اليهم وادعوهم لانهم احياء وهم يدعون الله لي، فاجعلهم وساطا بيني وبين ربي، ويكون هذا هو شرك المشركين تماما. ولهذا جاء التاكيد لذلك، تاكيد النهي عن الصلاه عند قبور الانبياء او قصدها للدعاء، الدعاء عندها دعاء الله. أما دعاؤها فمعروف أنه شرك صريح من الشرك الأكبر. قال: وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه انه قال: لا اصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا ينبغي ان يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه، ولا تجوز الصلاه في مسجد بني في مقبره، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور او كان مكشوفا. قال في روايه الاكرم: اذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضه، وإن كان بينه وبين المسجد حادث فرخص أن يصلي فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. وقال إسناده جيد انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. وقد حدث بعض الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما هدى الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، وهذا كله باطل من وجود، منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب، ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له أن يقول: من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاء، وهذا من أفضل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاء المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. وهذا من يكفر شهادة أن محمد رسول الله، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يشهد شهادة يقينية بلا تردد ولا شك أنه رسول من عند الله جاء برسالة الله يتبلغها عن الله وأداها كما أمره الله جل وعلا. فإذا اعتقد أن الرسول ترك شيئا من الجوانب المهمة أو غير المهمة، شيئا مما يلزم الناس في دينهم لم يوضحه لغيره، فشهادته غير صحيحة. شهادته أن محمد رسول الله غير سليمة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بالبلاغ، وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإذا لم يبلغ الرسالة ماذا يقول؟ فوعده الله جل وعلا. ولهذا كان يخاف صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحيان ويستشهد الناس يقول إنكم مسؤولون عني، فكيف تقولون؟ ماذا تقولون؟ يقولون الله يشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكنت بما يرزق، يستشهد ربه يقول يا ربي يشهد عليهم، اشهد انهم شهدوا لي بالبلاغ، لانهم سيسالون يوم القيامه وهو يسال، كما قال الله جل وعلا فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين ونقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلا بد من سؤال المرسل اليه والرسول، هذا لهذا يقول العلماء كلمتان يسال عنهما الاولون والاخرون، لا بد اذا وقفوا بين يدي الله يسالون عنه، كل واحد يسال عنه ماذا كنتم تعبدون ولماذا عجبتم المرسلين، هل أجبتموهم وبأي شيء تتعبدون، فلا بد أن يكون ذلك صحيح. فإذا يقول معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يشهد الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمره الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا في آيات كثيرة يقول للرسول لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس ما نزل إليه، وقد بين صلوات الله وسلامه عليه بين كل ما يلزم، فلما ترك شيئا مما يلزمنا إلا وضحه وبينه غاية البيان، حتى إنه علمنا أشياء غير لازمة مثل أداب الأكل وعدم قضاء الحاجة، يقول إذا أراد أحدكم يأتي حاجته فليبعد ثم ليستتر ولا يرفع فوقها حتى يده من الأرض. وإذا كان في كذلك أرض صلبة فليرفع بذوله حتى لا يبشر عليه ويرتد عليه وما أشبه ذلك من الأمور التي هي أمور آداب. وكذلك إذا دخل المنزل بسم الله قل بسم الله صلى الله خير المولد، وإذا قدم الطعام يسمي، وإذا أوى إلى فراشه يسمي يقول كذا وكذا، أمور لو ترك الإنسان ليس عليه شيء يبينها. فهل بعد هذا يعتقد انه يترك الشيء الذي اذا تركناه او فعلناه اثمنا وربما هلكنا؟ لا يجوز هذا اعتقاده حسما. كيف مثلا يقال انه ان العله في هذا النجاسه النهي، وانما العله هي ان تخلص العباده لله، أن لا يدخل العبادة شيئا مما يشوبها أو يفسدها أو يبطلها نهائيا، ليس كما يظن الظانون الذين قل مصيرهم مما جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بتعلقهم بالمقبولين، السبب لكونهم يتعلقون بالقبور. ولا يحسبن حاسب ان الذين يقصدون القبور ويتبركون بها ويدعون اصحابها انهم كلهم عوام، بل فيهم علماء، والعلماء هم الذين اضلوهم بواقع، فيهم من يحتج به ويقال انه عالم وانه ان عن يقول ذلك او يفعله. وربما احد هؤلاء دعا الناس الى عبادته قبل موته، فهذا احدهم يقول لاصحابه اذا عن لاحدكم حاجه بعد موتي فلياتي الى قبري وليسالني، فلا خير في من يحول بينه وبين قضاء حوائج اصحابه ذراعا من تراب. دعوه الى عبادته. واخر يقول اذا كان يوم القيامه نصبت خيمتي على النار فلا ادع احدا يدخلها، ينصب خيمته على النار تغريرا للجهال وما اشبه ذلك من الاقاويل التي هي اقاويل اما اناس ظلوا في عقولهم بعد ضلالهم في اديانهم، او اناس دعاة من دعاة الشيطان يدعون الى عبادة غير الله جل وعلا. وكل هذا مما يلبس على كثير من الناس ولا يرضون. فمعلوم ان من فعل ذلك وتبع على هذا من تبعه ان عليه وزره ووزر من تبعه من غير ان ينقص من اوزار الاتباع شيئا، لانه لا عذر لاحد في ذلك. الذي يقتدى به ويؤتم باقواله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. اما غيره من الناس مهما كان يجب ان تعرض اقواله على اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان وافقت اقواله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت لانها وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا لانها قوله. لا احد يحكم على كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحجه فقط، وهو الذي يقوم به العذر، كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا افعال الناس ولا اقوالهم ولا تقريراتهم، ليست حجه ولن تنجي الانسان. ولهذا ذكر الله جل وعلا في القران كثيرا عن الملأ من الناس، يعني الكبرى من العلماء والقاده، ان الضعفاء يشكونهم عند الله يقولون ربنا هؤلاء اضلونا، هل ينفعهم؟ كلا لا ينفعهم، بل ذكر الله جل وعلا انهم يجتمعون فيلوم بعضهم بعض ثم يتبرى بعضهم من بعض، حتى ان الشيطان ياتي امامهم في جهنم يقول مقاتل ابن سليمان في تفسيره انه ينصب له منبر في النار في جهنم، وسواء نصب له منبر او لا نصب له منبر. المهم ان الله ذكر انه يكون خطيبا فيه، فيقول ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني من حجه، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما هي الا مجرد دعوه، دعوتكم فاستجبتم، ما عندي سلطان ولا عندي حجة تقيمها عليكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفية، إني كفرت بما أشرفتموني من قبل. هكذا يقول الشيطان لهم، يقول ما أنا بمغن عنكم شيئا وما أنتم بمغنين عني شيئا، ما أنا بنافعكم اليوم ولا أنتم تنفعوني. والآن يقول إنه يكفر بإجابتهم وبكونهم استجابوا، يكفر به ويتبرع منه. ماذا يقول؟ في أحد يعذر؟ وإنما يزداد العذاب، عذاب على عذاب فقط، هذا في زيادة العذاب حتى يبين أنهم لا عذر لهم ولا حجة لهم. كذلك هؤلاء الذين مثلا يعبدون القبور ويدعونها أصحابها ويلتجئون إليهم عند الضر وعند الشدائد أو عند الرغبة التي يرغبون فيها، أن يهبون لهم أولادا أو أموالا أو غير ذلك كما هو الواقع. إذا صار يوم القيامة وقال لهم اذهبوا إلى أولئك الذين تدعونهم فليجيرونكم من عذاب الله، يستطيعون يذهبون إليهم أو يقولون ربنا ظلوا عنا، يعني ذهبوا ما نجبهم، وربما كذبوا على أنفسهم وقالوا والله ربنا ما كنا ندعو شيء، ما كنا مشركين، يكذبون على أنفسهم، ما يخفى على الله، ما ينفعهم شيء. ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني إذا جمعوا جميعا وقيل لهم اذهبوا إليهم تبرعوا منهم وأظهروا لهم العداوة، قالوا ما أمرناكم بهذا ونحن نبرأ والله منكم ومن أعمالكم ونكفر بها وبكم، وصاروا أعداء الله. من أظن من كان هذا سعيه وهذا عمله وهذا رجاؤه؟ فوجدوا له يوم القيامة ما لم يكن يحتسب، هذا مصيبة، يعني ثم تتضاعف الحسرات فتكون حسرات مع عذاب ونكال صلى الله عليه. فليس هناك طريق ينجي إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ما فيه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الطرق تؤدي إلى جهنم إلا الطريق الذي يكون خلف المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، من سلك هذا الطريق نجا وفاز. أما إذا حاد يمينا أو شمالا مع الطرق الكثيرة فإن هذه الطرق تؤديه إلى النار صلى الله عليه وسلم. قال ويقال أيضا هذا المعنى والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والأنبياء في قبورهم أحياء لا تتغطرق إليهم الأرض بأكل الصابر أو شيء منها، ولكن هذه الحياة ما نعرف ما كيفيته، حياة من أمور الآخرة غير معروفة، ولكنهم حياتهم أكمل من حياة الشهداء. وقد نهانا الله جل وعلا أن تقول لمن يقتل في سبيل الله أنه ميت، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعر أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا في الشهداء، أن الأنبياء هم أكمل حياة من الشهداء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: أتدري ماذا قال الله لأبيك وأبوه قتل في أحد؟ فإنه قال له: يا عبدي تمنى علي. فقال: ماذا أتمنى وقد أعطيتني ما لم تعطه أحد من الناس؟ ثم يقول: تمنى علي، ثم تمنى علي. فإذا فلما رأى ذلك قال: يا ربي قل لن تعيدني إلى الدنيا مرة أخرى فأبتل في سبيلك مرة أخرى بالشيء الذي رأى. وقد جاء أن بعد 40 سنة من وقعة أحد أراد محاولة رضي الله عنه أن يجري عينا من أحد تأتي يوم المدينة، فجاءت على الشهداء على قريب منهم، فقيل للناس من كان له ميت صلي أزيل من هذا المكان، فأزيل من أزيل وجدوا ثمهم كأنه جسم الآن، حتى أنهم واحدا منهم صاروا يحفرون وما علموا به. فضربت المسحاة قدمه أو يداه فسال الدم، سال الدم، رأوا الدم فيه. وكذلك يقول جابر إن والده دفن مع رجل، يقول: بعد وقت ما سمحت نفسي حتى أخرجته، فأخرجته فوجدته كما هو. وهذا كثير، ولكن كلام الله أبلغ من هذا، هو الذي يجب أن يصدق ومن به. فإذا كان هذا في الناس، لأحد الناس أنهم أحياء وأنهم يرزقون عند ربهم، والرزق في الواقع إذا قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن من الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كان يقول عند ربهم يرزقون فليس الرزق للأرواح فقط، والرزق يعم يكون اللبن والروح معا. فإذا كان هذا الشهداء فحياة الأنبياء أكمل بلا شك، وحياة رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل بلا شك. ولهذا هو صلوات الله وسلامه عليه حي في قدره، ولكن مثل ما قلنا حياة برزخية لا نعرف كيفيتها، ولا يحتاج معنا إلى ما يحتاجه في هذه الحياة. ومع ذلك ما طمع الشيطان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم ويقول لهم إنه حي في قدره فاذهبوا فاسألوه عن المشاكل التي تقع بينكم. كان أحدهم يبكي وإذا قيل له مالك يقول: لأني ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا. لا يطمع الشيطان، يقول اذهب إليه إلى قبره فاسأله. حتى جاءت القرون التي ابتعدت عن عهد النبوة ونورها ووقع فيهم من الضلال ومن الجهل، فطمع فيهم الشيطان، كان يأتي إلى أحدهم ويقول اذهب إلى القبر واسأله، ثم قد مثلا يلبس عليه فتنة وضلالا، مثل الحكاية التي تذكر عن الأتري مع أنها حكاية لا تصح، أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استنجد به. أعرابي جاء فاستنجد به لأن الاسم يسمع، ثم نام فقلت جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا أثري اذهب إلى الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. تؤخذ هذه الحكاية المكذوبة الواهية وتجعل دليل على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك النصوص مثل هذه النصوص التي جاءت في هذا الباب وغيره تترك ويضرب بها جانبا ويقال ان هذا راى رؤيا. وهكذا عندة الذين يعبدون غير الله عندتهم المرائي التي مستندها الشيطان الذي يضحك عليهم ويزور عليهم، او عندتها امور مكذوبه عن فلان وفلان حكايات ما لها سند، او امور ضعيفه متعلق بها وهي لا تدل على ذلك. ما عندهم اكثر من هذا. اما النصوص الواضحه الظاهره الجليه التي اذا تمسك بها الانسان يكون على يقين من ربه، هذه لا يلتفتون اليه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، صلى الله عليه وسلم. ولهذا يخبر الله جل وعلا عن الذين اراد الله ضلالهم انهم لو اوتوا بكل ايه ما امنوا، لان اخبر جل وعلا عن الكفار انهم اذا كانوا يوم القيامه يقولون يا ربنا ردنا الى الدنيا حتى نعبدك حقا ونتبع رسلك حقا، يخبر الله جل وعلا عنهم انهم لو ردوا لعادوا الى من هو انت، لو ردوا لعادوا الى من هو انت الذي كتب عليه الضلال لابد من ضلاله وضلاله عن عمد، عن اختيار، اختياره هو، هو يختار هذا. ولهذا تجدهم يسخرون بأهل الحق، يسخرون بهم وينقصونهم ويكرهون من أشد الكراهية، ويرون أنهم سخفاء عقول ومسالك، وأنهم هم أهل الذكاء وأهل الفطنة وأهل البصر وأهل العقل. هذا هو واقع حالهم. فإذا كان الإنسان قد تبين له الحق وتمسك به فهذه منة الله عليه، فعليه أن يشكر الله وأن يكثر من شكره ومن دعوته أن يثبته على ذلك، لأنها منته، منته يمن بها على من يشاء، مع أنه جل وعلا يعلم من يستحق الضلالة ومن هو أهل للهداية، فوضع الأمور في مواضعها. الله أعلم حيث يجعل رسالاته جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. يعني انه ملعون ان الذي يبني مسجدا عند قبر رجل يكون، وان كان قصده لذلك تكثير الاجر او يقصد مثلا انه يتقرب بذلك الى الله ولا يقصد عباده هذا الرجل، فهو واقع في اللعنه. فليس كل مجتهد يكون مصيبه، لان الاجتهاد يجب ان يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والا فهو مردود. الثانيه النهي عن التماثيل وغلظ الامر في ذلك. التماثيل هي التصوير، الصور، التصوير، ان يصور الانسان، وقد جاءت غلظ الامر في ذلك، يعني انه كل مصور يجعل له نفسا يعذب بها يوم القيامه بعدد الصور التي صورها، كل مصور وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا الذين يضاهئون الله في خلقه، أشد الناس عذابا الذين يصورون، وكل مصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ بما صور به الروح وليس بنافخ. وفي الحديث الآخر من أظلم، حديث قدسي، من أظلم من ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، تعجيز، أمر التعجيز. ولم يأتي في الوعيد على الذنوب مثل ما جاء في المصورين، وإنه جاء وعيدهم وعيد شديد. وسبب الكلام في هذا وأنه لا فرق في التصوير بين الفوتوغرافي أو الرسم الذي يكون في اليد، ولا فرق بين المجسد ولا المخطوط خطا، ولا وكل تصوير كغرباته في هذا. المسألة الثالثة، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان بالسياق لم يكتفي بما تقدم. يعني هذا كله مبالغة خروجا من التكليف الذي كلفه الله جل وعلا به، ونصحا للأمة، نصحا لأمته صلوات الله وسلامه عليه، وبراءة مما كلفه الله جل وعلا به والخروج منه. فهو يجمع بين أمر الله جل وعلا وبين الشفقة على أمته، أن يقعوا في شيء يعنتهم ويشق عليهم، وأشد ما يعنتهم ما إذا خالفوا أمر الله جل وعلا في أمر العبادة، حق الله الذي أوجبه عليهم كونهم يسلفون شيئا منه لغيره، هذا هو أشد ما يعنت الأمة. ولهذا حرص على ذلك، حرص أشد الحرص، فبالغ هذه المبالغة حتى وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه، في مرض الموت بالغ ذلك، يقول ألا إني أنهاكم، ألا إني أنهاكم أن تتخذوا قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فدلوا هذا. ولهذا فهم الصحابة فهما جيدا، حتى انهم صاروا يبعثون البعوث في الآفاق، اذا وجدوا قبرا مرفوعا عن الارض صوروه، واذا وجدوا صورة مصورة فنسوها وازلوها، يبعثون الرسل لهذه الامر الدعاة الى ذلك، لانهم فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن هياج الاسدي انه قال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه، الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع قبرا مشرفا الا سويته، ولا صوره الا طمستها. بعثوا على هذا، بعثوا على ما بعثوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بعث علي بهذا الامر وبعث غيره. ومعروف ماذا صنع في مكة لما فتح، طمس الصور وكسر الأصنام، كان يبعث البعوث في ذلك. والصحابة سلكوا مسلكه ودعوا دعوته، لأنه هم الذين بلغوا دعوته إلى الناس رضي الله عنهم. الرابعة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. قبل أن يوجد القبر، يعني أنه قال إني لا تتخذوا قبري عيدا، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، نهى عن ذلك وكرر النهي. ومعلوم أن هذا يقوله وهو مقبل على ربه جل وعلا، ولهذا حماه الله جل وعلا بسبب هذه الدعوة، دعوته حمي قبره لو كان بارزا ماذا يكون؟ ما أحد يستطيع الناس يمنعهم. لو وضع الشرطة وجمهور ما يستطيعون، ما يستطيعون، عبد أن يغفر، عبد أن. ولكن صنع الله جل وعلا استجابة لدعوة نبيه، فبنيت عليه الجدران جدار بعد جدار بعد جدار، فلا يستطيع أحد أن يصل إليه. أما لو وصل، لو استطاع الناس يصلون إليه لتقاتلوا، تقاتلوا عليه، لأنه ما كلهم يعرف الحق ولا كلهم يقبل الحق، فهم لا يقبلون ولا يعرفون، وفتنوا بالتعلق بالقبور، فكيف بقبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. وهذا ما يدل على أن أنه صلى الله عليه وسلم عين لهم المكان، قال ادفنوني في هذا المكان. وإن كان جاء حديث، الحديث الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه، اختلفوا هل ندفنه في البقيع أو أين ندفن، صار بينهم خلاف. فروى له أبو بكر رضي الله عنه الصديق أنه سمعه يقول كل نبي يدفن في المكان الذي يموت فيه، فلهذا دفن تحت سريره الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا، وأما الحديث الذي في الصحيح بل في الصحيحين أنه قال ما بين منبري وقبري بيت روضة من رياض الجنة، وقال المحققون من العلماء هذا اللفظ غير صحيح، اللفظ الصحيح ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، وهو جاء بهذا اللفظ من هذا اللفظ. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحدا منهما، فيقول الثاني اجتهاد من الراوي، لأن القبر ما كان إلا بعد ذلك. ولو كان هذا كما قال ما بين منبري وقبري روث مياه الجنة ما اختلف الصحابة في ذلك، قالوا إذن قبره معروف، قبره في بيته، ولا يكون هناك خلاف هل يدفنونه في البقيع وأين يدفنونه. هذا يدل على أن هذا من تصرف الرواة، ومن المعلوم أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان اللفظ الذي روي به، يعني المعنى الذي يعبر عنه الراوي لا يختلف، لا يختلف. وإن كان هناك يعني الاتفاق 100% يكون قليل، قليل جدا، ولكن يكفي أن يكون المعنى الذي يؤدى به هذا اللفظ هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا له أمثلة كثيرة، من ذلك حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن، ثم بعثه إلى اليمن صار يشيعه صلى الله عليه وسلم، خرج يشيعه يمشي معه، معاذ راكب وهو يمشي صلوات الله وسلامه عليه. فقال له معاذ يا رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، قال لست بنازل ولست براكب. ثم قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا جاء في حديث لفظ آخر يكون أولا أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله، وفي لفظ ثالث يكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهذه كلها بمعنى واحد، وكلها يدل على أن الراوي هو الذي تصرف في هذا، فمرة قالوا الشيء يشهد أن لا إله إلا الله، ومرة قالوا أن يعبد الله، ومرة قالوا أن يوحد الله. المسألة السادسة لعنه إياهم على ذلك، منهم لعنهم لعن اليهود والنصارى لأنهم كانوا يبنون المساجد على قبور أنبيائهم. وبهذا يتبين لنا أن بناء المساجد على القبور أنه من سنة اليهود والنصارى، وأن المسلمين ممنوعون من ذلك ومنهيون عنه. والعجب أن المفتونين في القبور من العلماء، ما هم من العامة، من العلماء، يتركون مثل هذه النصوص ويستدلون بأمور مشتبهة، حتى استدلوا بقول الله جل وعلا: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فقالوا هذا دليل على أنه يجوز اتخاذ المساجد على القبور، وهذا نص القرآن. فهل يعني نأخذ بدعوى هؤلاء أو بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه، وأن هذه سنة، سنة الذين قبلنا، وأنهم مذمومون عليها وملعونون عليها؟ يجوز للإنسان يأخذ بهذا وقد لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لعنهم على ذلك، ثم نقول إنه دليل؟ أليس هذا هو عكس ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما؟ مجرد تشبيه على الناس وتلبيس في الواقع لأمور كانت في نفوسهم. وإلا هؤلاء الذين اتخذوا عليهم المسجد هم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء المساجد، تحجر ما صنعوا. المسألة السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. المسألة الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. العلة يعني كونهم خشوا أن يتخذ، يعني اتخذ معبدا فدفنوه في بيته مع ما سمعوه من النص، ولكن هذا الحديث يدل على أنه هذا الذي منعهم، ولا مانع أنها تجتمع أمور متنوعة على تتضافر على كونهم يدفنونه في بيته. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، أن سبق أن معناها أنه صلى عندها، وليس معنى أن يبنى عليها مساجد، فقط أن يصلى عندها. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. والمقصود بهذا أن الذين يتخذون المساجد أنهم شرار الناس، يتخذون المساجد على القبور شرار الناس، لأنه جاء في صحيح الصحيح أن شرار الناس من تقوم عليهم الساعة، وأنها لا تقوم الساعة على من يعرف الله، من يقول الله الله، يعني يتهارجون تهارج الحمر. ولكن هذا المقصود قيام الساعة اللي هو نفخ الصور، لأن الساعة المقصود بها نفخ الصور، أن هي الساعة، ولكن المقصود قربها ووجود علاماتها الكبيرة، مثل خروج الدابة، مثل خروج الدجال الأعور الملعون الذي يدعي أنه رب الناس، ومثل طلوع الشمس من المغرب، ومثل الخسوف التي تكون في وسط الجزيرة وفي غربها وشرقها، مثل النار التي تخرج من قعر عدن، ومثل كذلك يأجوج ومجوج ونزول عيسى وغيرها كثيرة. نزول يأجوج ومجوج ونزول عيسى عليه السلام وغيرها كلها علامات كبيرة. وإذا خرجت استوى الناس واصبح الإنسان على إيمانه السابق، ولا ينفع الإنسان إيمان جديد، لأنها تظهر آيات ظاهرة تؤذن بنهاية هذه الدنيا. أما الساعة التي هي الساعة المرادة فهي النفخ الصور، النفخ الأول، النفخة الأولى في الصور. فإذا نفخ في الصور مات الخلق كلهم، كلهم يموتون. والصور ومثل ما جاء في الحديث انه قرن عظيم الله اعلم ما هو، ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام. وقد جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له في اجتهاده كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحن جبهته وصار ينتظر الامر، الامر قريب جدا كأنه الحضار قريب وسوف يأتي عن قرب نفخ الصوت. فالمقصود يقيم الساعة هو هذا، يعني العلامات الكبيرة. أما العلامات الأخرى فهي كثيرة جدا، وأولها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، طلبت الساعة وانشق القمر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من أسمائه نبي الساعة، لأنه بعث هو الساعة، إلا أنه سبقها، سبقها وسوف تلحق. المسألة الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وإلاءة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. تقصد هذا الرافضة الذين كانوا في مصر، انهم يسمون العبوديون، فهم اول من بنى المساجد على القبور، واول من بنى العباد، هم اول من سمى على السنه الخبيثه. وقد فضل العلماء فيهم انهم ليسوا من الاسلام في شيء، وان دعواهم النسل كذب، انهم ابناء يهودي، من ابناء اليهود او من ابناء المجوس. وقد تغلبوا على المغرب ثم على مصر قرون، وبعضهم صار يدعو الناس الى عبادته، وبعضهم صار يقول انه هو الله، وامورهم ليست سهله، صعبه جدا. واما الجهميه فهم الذين انكروا اسماء الله وصفاته، ووصفوه بالعدم، وقالوا انه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا في العالم داخل العالم ولا خارج العالم، ولا في مكان ولا يجب عليه زمان، ولا تصح له الإشارة، ولا يقال أين هو، ولا يحس، ولا يرى، ولا يقول ولا يتكلم، ولا يحب ولا يحب ولا من ذلك. ثم لا يكون يكون عدم، يكون عدم. ولو كل انسان يقول له صف من العدم لا يستطيع ان يصف العدم باكثر من هذا. ولهذا يقول اخرجهم كثير من العلماء الذين كفروا في الشراك من الثنتين والسبعين فرقه، لان الثنتين والسبعين التي وقفتهم ورسولة ثلاث وسبعون، لأن واحدة هي الناجية، واحدة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ثلاث الثنتين والسبعين، الثنتين والسبعين هم من أهل الإجابة، ثم انهم متوعدون في النار لانهم شاركوا سنة المصطفى ولو جزئيات منها، يعني مو بالجملة كلها بل في الجملة، انهم خذوا منها لانهم ليسوا من امة الرجالة، ومن خرج من امة الرجالة فهو من الكفار. هذا ما المقصود بالاخراج. الثانية عشرة ما رويته صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم، انه كان كما قال عليه خميصة الله اذا قطعت وجهه وارتمنا كشف عن وجهه، هذا يدل على انه حصل له شده عند النبي صلى الله وسلامه عليه، والسبب في هذا مضاعفه اجره ومضاعف له الاجر، كما جاء عن عبد الله بن مسعود انه لما جاء اليه قال يا رسول الله انك لتوعك واكون شديد، وقال اجل توعك كما يوعك رجلان منكم، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذلك لان لك اجرين، قال نعم، وهو لاجل زياده اجره ورفع درجاته عند الله يساوي بذلك. المساله الثالثه عشره ما اقيم به من الخله. والخله سبق انها هي اخص من المحبه وانها خاصه به صلوات الله وسلامه عليه ولأبيه إبراهيم عليه السلام فقط، وليس من الخلق أحد اتخذه الله خليل إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. المسألة الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. المسألة السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته.